إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس السابع بعد المئة في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله عز وجل. الكرم والجود هو الإنفاق من الموجود دون تكلف المفقود ثقة بالله ويقينا به، وهذه كانت صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كان أكرم الناس وأوصل الناس وأرحم الناس، لا يرد سائلا إما بعطاء وإما بميسور من القول. والكرم لا يقاس بكثرة ما ينفق، ولكن يقاس بأمرين: بالإخلاص فيه، والنفقة بنسبة ما ينفقه من رأس المال. وهنا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 1000 درهم. كيف يسبق درهم 1000 درهم؟ رجل عنده أموال كثيرة بالملايين، قناطير مقنطرة، أنفق منها 1000، ورجل لا يملك إلا درهمين أنفق منهما 1 وأبقى 1، فالذي أنفق درهما ضحى بنصف ماله، والذي أنفق 1000 بالنسبة لماله كأنه ضحى بقطرة من بحر. فالله تعالى ينظر إلى سخاء القلوب قبل سخاء الأيدي. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين. جبير بن مطعم أسلم يوم الفتح، وفتح مكة كانت سنة 8 للهجرة، وروي له 30 حديثا عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني من حديث العهد بالإسلام في فتح مكة. شهد حنين. متى كانت حنين؟ فتح مكة كان في رمضان سنة 8 للهجرة، بعدها بشهر مباشرة شهر شوال كانت غزوة حنين سنة 8 للهجرة، وحضرها جبير بن مطعم. قال: كنتم بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين، فعلقه الأعراب يسألونه، يعني أحاطوا به أو تعلقوا به يسألونه، حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداؤه أو فخطفت رداءه. سمرة، السمر هو الشجر الذي له شوك ويوجد في الصحراء، معروف شجر السمر. فهؤلاء الأعراب أحاطوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان يحب المال، وهم يرون أنه لا يرد سائلا وأجود بالخير من الريح المرسلة، فتعلقوا به يريدون منه المال حتى خطفوا رداءه. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، فلو كان لي عدد هذه العضاه، العضاه هو شجر له شوك، نعما لقسمته بينكم. لو كان مثل ما ترونه في هذه الصحراء من الشوك أنعاما غنما إبلا لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. ورواه الإمام البخاري في صحيحه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كان لي مثل هذه العضاه نعما لقسمته بينكم. طيب، هذا إذا كان ماله الخاص به، يعني ماله الذي يملكه، أليس من باب أولى أن يعطيهم حقوقهم من مال الفيء أو مال الغنيمة؟ فهذا دليل على شدة كرم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال: لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا، يعني لا تجدوني ذا بخل ولا ذا جبن ولا ذا كذب. المراد نفي الوصف من أصله، لا نفي المبالغة. احنا عارفين صيغة المبالغة تأتي أحيانا باسم الفاعل واسم المفعول المدلول عليها بهذه الصيغة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفي هذا الوصف من أصله، لأن الكرم والسخاء والجود هذه صفات كل الأنبياء. وأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام لما جاءه 3 من الضيوف استل سريعا إلى أهله وجاء بعجل حنيف لا يجتمع الشح والإيمان في قلب مؤمن أبدا. وفي الأثر في الحديث القدسي يقول ربنا جل وعلا: إن هذا الدين قد اصطفيته لنفسي ولا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق فأكرموه بهما ما صحبتموه. وكثير من الناس دخلوا في الإسلام بسبب هذا الجود وهذا الكرم قبل الدليل والبرهان، دخلوا بالأخلاق العالية المفضية إلى هداية الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل، رواه مسلم. ظاهر الأمر أن المال ينقص بالنفقة، كل شيء أنفقت منه فهو في نقصان إلا المال الذي أنفق لوجه الله، فالله يخلف النفقة لوجه الله مردودة عليك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، لأن الله لا يحتاج إلى أموالنا، ولكن الله يختبرنا ويمتحننا في هذا المال. فالعين تقول نقصان المال، زي سيدنا صهيب لما هاجر من مكة إلى المدينة أدركه أهل مكة في الطريق، قالوا: يا صهيب جئتنا صعلوكا لا مال لك، حتى إذا زاد مالك تفر به، والله لا يكون هذا أبدا. سيدنا صهيب كان ماهرا في الرمي، رمي السهام، قال: تعلمون أني من أرماكم سهما، فسأضربكم بما معي من سهام، ثم أخلص إليكم بسيفي، إما أن أهلككم وإما أن أهلك، وإن شئتم دللتكم على المال. قالوا: نعم دلنا على المال. قال: تحت أسكفة الباب في موضع كذا وكذا. فرجعوا أخذوا ماله كله. سيدنا صهيب جاء من الروم، وأصلا لم يكن من أهل الجزيرة رضي الله عنه، وإن كان أصوله من العرب كما يقال في بعض كتب التراجم. لما سيدنا صهيب جمع هذه الأموال بالتعب والسعي، زي ما نقول تحويشة العمر، رأس المال في كد سنين طويلة ذهبت هكذا. فلما رجع إلى المدينة من شدة الإعياء دخل إلى المسجد، كان هناك تمر فجعل يأكل منه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرآه، رأى صهيب، قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. ونزل جبريل بقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يشري نفسه يعني يبيع نفسه. السؤال هنا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ربح البيع، هل صهيب لما ذهب رأس ماله كله هو في هذه الحالة خسر ولا ربح؟ العين تقول أنه خسر، فقد كل شيء، لكن عند الله تعالى هو الفائز وهو الرابح، لم يخسر شيئا. بل كل الصحابة الذين أسلموا بعد الغزو وبعد الفتح جاءت عليهم كنوز الأرض تحت أقدامهم، ولكنها ما غيرت شيئا من قلوبهم، فالدنيا كانت في أيديهم لا في قلوبهم، كانوا ينفقون والله يخلف عليهم أضعاف مضاعفة. لأن هذا الشيطان يأتي في هذه المسألة يقول: أنت إذا أنفقت فربما ينقص المال وأنت في حاجة إليه، ودواعي الظهر متقلبة، وربما تأتي الأحوال، فيأتي ليوعده بالفقر والفاقة ولا يوعده بفضل الله وكرمه وعطائه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا، أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. هنا قال: لا ينقص مال من صدقة، أو ما نقصت صدقة من مال، لا كيفا ولا كما. كيف؟ كما الله يفتح على العبد باب رزق حلال فيأتيه من المال أضعاف ما أنفق، إذا من ناحية الظاهرية المال لم ينقص. أو كيفا يضع الله تعالى البركة فيما بقي فيكفي ويفيض، كم من أناس زادت أموالهم وما قضيت حوائجهم، قاضي الحاجات هو الله وليس المال، المال سبب وإنما قاضي الحاجات هو ربنا تبارك وتعالى. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، يأتي الشيطان فيقول: أنت تعفو عن فلان، هذا دليل ضعف، هذه ذلة، لماذا تذل نفسك؟ ولكن هنا حينما عفى لله ولا عفى عن ضعف؟ إذا عفى عن المسيء لوجه الله فهو في عزة، لأن العزة من الله تبارك وتعالى، والله وعد بهذا: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. عنده القدرة على الرد، ولكن عفى ابتغاء وجه الله. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. غصن الشجرة إذا كان فيه ثمرة تراه متدليا، إذا زادت الثمار يتدلى الغصن حتى يكاد ينكسر ويقع على الأرض، لكن إذا كان الغصن فارغا ما فيه ثمرة ترى الغصن شامخا هكذا إلى السماء. كذلك الإنسان المتكبر الذي يشمخ بأنفه إلى السماء، اعلم أنه فارغ، ما فيه خير، ما فيه خصلة طيبة، لأنه لو كان متواضعا خيرا طيبا لظهرت فيه هذه الصفات وكان متواضعا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من تواضعه يأكل على الأرض ويبدأ من لقيه بالسلام، ويجلس مع أصحابه كأنه واحد منهم، حتى يأتي الغريب من خارج المدينة فيسأل: أيكم محمد؟ لا يعرفونه من بين أصحابه، لباسهم مثل لباسه، هيئتهم مثل هيئته، لا يتميز بموضع ولا بمجلس، ولكن يجلس مع أصحابه كأنه أحدهم، وهذا من شدة تواضعه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي كفشة عمر بن سعد الأنماري رضي الله عنه، هذا الصحابي روي له 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 3 أقسم عليهم. نسأل أنفسنا، هل الرسول في حجر القسم؟ أليس هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم؟ بل قبل البعث كان يسمى بالصادق الأمين. طيب ما وجه القسم هنا؟ العلماء يقولون: وجه القسم هو التأكيد والتنويه وتنبيه آذان السامعين إلى أهمية ما يقال. إذا كان أمر أقسم عليه النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على عظمته وأهميته والتنويه بشأنه ومنزلته عند الله. لذلك هم الآن يستمعون: 3 أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه. يستدل من هذه الكلمة فاحفظوه الترغيب في حفظ العلم. لما تسمع دعاء أكتب هذا الدعاء، أسمع حكمة أكتب هذه الحكمة لأحفظها، أسمع حكما فقهيا، أسمع فائدة، أسمع قصة. مثل هذه الفوائد كان السلف الصالح يكتبون. الإمام الشافعي كيف عرفه الإمام مالك بعدما جاء إلى المدينة المنورة؟ أخذ يصوب فيه النظر فقال له: إنني أرى أن الله قد آتاك نورا فلا تطفئه بمعصية الله. فكان يحضر مجلس الإمام مالك، كان سنه صغير الإمام الشافعي، أن الشافعي من تلامذة مالك، وقيل أنه حفظ الموطأ في ليلة وقيل في 10 ليالي. فكان يجلس والإمام الشافعي معه أمه، هو مولود في غزة بفلسطين، ثم حملته أمه بعد الولادة إلى قبيلة هذيل، تعلم اللغة العربية، ثم ذهب إلى مكة تفقه على يد خالد الزنجي من فقهاء مكة، ثم جاء إلى المدينة بوصية من والي مكة إلى الإمام مالك ليقبله تلميذا. وهو جالس الإمام مالك كان يملي الأحاديث طبعا بالسند، والناس يسمعون، فمنهم من يحفظون عندهم الذاكرة قوية، ومنهم من يكتبون. فالإمام الشافعي كان فقيرا، فكان يخشى أن يذهب مما سمع حرفا واحدا، فكان يأخذ عودا ويبله بريقه ويكتب على كفه. ويعني الإنسان لو كتب على كفه شيء بريق هل يظهر شيئا؟ ولكن علماء يقولون: إذا استعملت أكثر من جارحة ثبت العلم. يعني إذا قرأت أنت تستعمل العين، إذا رفعت صوتك أصبحت تستعمل 3 أشياء: اللسان والأذن. طيب إذا بدأت تقرأ وتكتب ما سمعت أو ما تعلمت، الكتابة تثبت أيضا العلم في الصدر وفي القلب. وعلم بالقلم، والنون والقلم وما يسطرون. فكان يكتب الإمام مالك، لما نظر إليه ظنه يعبث، وكيف يعبث في مجلس يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يعظمون مجالس القرآن ويعظمون مجالس الحديث، فاستدعاه فقال: إنني كنت أكتب ما أسمع مخافة النسيان، فأراد أن يختبر هل هو بيلعب ولا يهزل ولا صادق. قال فأخبرني أسمعني ما الذي قلته اليوم. فسرد عليه الأحاديث التي رواها في مجلسه هذا، فاطمأن إلى حفظه وإلى أنه لا يجلس هازلا في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، في مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا كلمة تحفظوه دليل على الترغيب في حفظ العلم. وجاء في حديث قال فيه عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرئا، وفي رواية: نضر الله وجه امرئ سمع منا مقالة فوعاها حفظها ثم بلغها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ومن هنا قال العلماء: حق العلم على المتعلم أربعة. أولا السعي إليه وتحصيله، ثانيا حفظه حتى لا ينسى، ثالثا العمل به، رابعا تبليغه للناس والدعوة إليه. إذن حق العلم علينا أربعة، ليس فقط تحصيله وحفظه والعمل به، لكن أيضا تبليغه والدعوة إليه: بلغوا عني ولو آية، كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب إيه الموضوع بقى الذي أقسم عليه عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ما نقص مال عبد من صدقة، العز بن عبد السلام يسمى سلطان العلماء له تعليق جميل، قال: الذي ينفق حقيقة لا ينقص ماله أبدا. كرجل أعطى مثال، قال: كرجل له داران، رجل عنده بيتين، فحول ماله من دار إلى داره الأخرى، هل يعتبر ماله نقص؟ قال: لا. قال: نحن لنا داران، دار الدنيا ودار الآخرة، فالذي رحلناه من هذه الدار إلى الدار الآخرة إنما نسعى إليه، وهذا هو الذي نذهب إليه، فهو ليس بضائع. وهذا تأكيد لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وفي رواية فأبقيت، هذا هو الباقي الذي أمضاه الإنسان إلى داره الأخرى والتي يسعى إليه. ففي الحقيقة ما في نقصان، هو مجرد تحويل من دار إلى دار، أو باللغة العصرية بيحول من حساب إلى حساب، ولكن في الحقيقة هو ليس بمال ضائع. ولا ظلم عبد مظلمة، كلمة مظلمة جاءت نكرة في سياق النكر، ودي تعني عند العلماء العموم، النكرة في سياق النفي تعني العموم، يعني كل أنواع الظلم، الظلم النفس أو الظلم في المال أو الظلم في العرض. إذا ظلم الإنسان أي مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا. يوسف عليه السلام ألم يبتلى في عرضه؟ عائشة رضي الله عنها ألم تبتلى في حادثة الإفك في عرضها؟ كم من أناس ابتلوا في هذه الدار ولكن صبروا على هذا البلاء الشديد، ماذا كانت النتيجة؟ الله برأهم ورفع قدرهم وأعزهم، ومن خاض في عرضهم أصبح هو الذليل المهان. وهذه دائما عاقبة الصبر والتقوى. في سورة يوسف تجد في نهايات القصة قال ربنا جل وعلا: إنه من يتقي ويصبر، من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. لماذا يسأل الناس؟ يسأل الناس تكثرا وغنا لا لحاجة. احنا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل المسألة إلا لواحدة من ثلاث، إلا واحدة من ثلاث. رجل تحمل حمالة فله أن يسأل، إيه هي الحمالة؟ قلنا: قتيل بين قريتين أو بين عائلتين لا ندري من قتله، فبدل ما يقوم الحرب بين العائلتين والقبيلتين ويحدث هناك إراقة لدماء بريئة، فهو قال: يا جماعة أنا علي دية هذا المقتول، حقنا للدماء، فهو تحمل الدية. فهذا الرجل له أن يسأل لأنه تحمل دية فوق طاقته، وله في هذه الحالة أن يسأل ليستعين على هذه الحمالة. أو رجل أصابت ماله جائحة. إيه هي الجائحة؟ يقول العلماء آفة سماوية. عنده تجارة غرقت في البحر، أو عنده بستان ومزرعة جاءتها صاعقة فأحرقتها، هذه هي عوارض التي تأتي. ذهب رأس ماله كله، هذا له أن يسأل. والثالثة الآن عليها النبي عليه الصلاة والسلام، قال رجل ذو فقر شديد يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه أنه في فقر شديد. ذوي الحجة يعني ذوي العقل، عشان كده لا بنقول لا يجوز التسول، لا نرد السائل غير المتسول، نحن لا نرد السائل لكن نرد المتسول. المتسول عملها مهنة، بينتقل من منطقة إلى منطقة، من حي إلى حي، من مسجد إلى مسجد، ما أيسر هذه المهنة. في اليوم يجمع 500 أو 1000 درهم ويروح، لا محتاج إلى عناء ولا تعب، لا هناك كد ولا عرق ولا تعب ولا سعي. هذا التسول المذموم، والذي يسأل الناس يأتي يوم القيامة بهذه الصورة، ليس في وجهه مزعة لحم، لكن السائل قد يكون صادقا مضطرا. بس متى يسأل وأين يسأل؟ يسأل في حيه، ما يجيش إلى حي آخر مجهول وإحنا مش عارفين، لعله أغنى مني ومنك، لكن يسأل فين؟ في الحي الذي هو فيه. يقوم ثلاثة من جيرانه أو من أهل حي من ذوي الحجة، يعني ذوي العقل والحكمة والفطنة والصدق والعدالة، قالوا نشهد أن هذا الرجل في فقر شديد. له في هذه الحالة أن يسأل، وعلى المسلمين أن يغيثوه حتى لا يضيع بينهم. إذن المسألة محصورة ومقننة أيضا بآداب السنة. قال عليه الصلاة والسلام، أو الراوي قال، أو كلمة نحوها، وأحدثكم حديثا فاحفظوه. يعني أكد مرة أخرى، الأول قال فاحفظوه، وهنا أيضا قال فاحفظوه. قال إنما الدنيا لأربعة نفر، وهذا الحديث من درر الحكمة من النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، كل كلام حكمة. عبد رزقه الله مالا وعلما، وده قمة المنازل، عنده خير الدنيا والآخرة، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. شوف لما نفكك عبارات الحديث، قال عبد رزقه الله مالا وعلما، احنا بنعتبر ان الرزق هو ايه؟ مال. لكن حد بيعتبر ان العلم رزق؟ واحد اللي لا فاز بجائزة 1000 درهم او بسيارة او بشقة، وهذا جال رزق. طيب اللي فاز بمجلس علم، أو فاز بقراءة جزء من القرآن، أو فاز بعيادة مريض، أليس هذا أيضا من الرزق؟ أليست الطاعة رزق؟ الطاعة أبرك الرزق. الحديث هذا دل على أن العلم رزق، رزقه الله علما، والعلم أعظم نفعا من المال. المال يذهب والعلم يرفع صاحبه درجات عند الله في الدنيا وفي الآخرة. قال هذا بأفضل المنازل، لكن الشرط لما أعطاه العلم والمال يستعمل العلم ويؤدي حق الله في المال، فيؤدي لله فيه حقا. حق الله في المال ثلاثة: الفروض العينية، مثل ماذا؟ الزكاة، الكفارات. زي ايه الكفارات؟ كفارة الظهار، كفارة قتل الخطأ، كفارة اليمين، هذه من الفروض العينية وليست الكفائية. طيب إذا يؤدي لله فيه حقه، هذا الفرض العيني. والفرض الكفائي مثل أن يرى مضطرا جائعا، في هذه الحالة فرض كفاية أن يطعمه حتى لا يهلك جوعا، أو يراه عريانا لا يجد ما يستر عورته، وجب عليه أن يعطيه ما يستر به عورته. والثالثة المندوب، مثل الصدقات وسائر القربات للإنفاق في الطاعات. إذن لله تعالى ثلاث حقوق في المال: العيني، الفرض العيني، والفرض الكفاء، والمندوب. هو يؤدي لله في هذا المال حقه بهذا العلم الذي يعرف كيف يتصرف في المال حسب ما يرضي الله. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فقير لكن عنده علم، وهنا ينفعه علمه لأنه سيرفع الهمة بالنية، والنية مطية، فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو نيته فأجره ما سواء. ما أنفق درهما ولكن أعطي نفس الأجر بسبب النية. قال والله أنا ما عندي مال، لكن لو الله أعطاني مال مثل فلان أنا فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، بس بشرط صادق النية. طب إيه علامات الصدق؟ إن لما يجيله مال ينفق، مش لما يجيله مال يتولى ويخلف كما جاء عن بعض المنافقين وذكر في سورة التوبة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. انظر، القرآن يصدق السنة والسنة تصدق القرآن والنصوص يصدق بعضها بعضا، ما اكتفاش بالعلم ولكن قال صادق النية. ومعنى الصدق لو الله وسع عليه يوفي، مش يبقى يقول وقت الشدة والفقر يا ريت الله أعطاني وأنا أتصدق. طيب الله أعطاك الآن، أين الصدقة؟ أين الإنفاق؟ إذا كان صادقا أنفق صاحب المال. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، شوف هنا بقى شؤم الجهل، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. ينفق أمواله على المحرمات ويضيق على أهل بيته ويقتر على نفسه وعلى من حوله، رغم أنه عنده مال لكن ليس عنده علم يبصره وينوره ويهديه. وعبد لم يرزقه مالا ولا علما، دال في الخيبة بقى، هذا يعني من أكثر الناس تعاسة، لا عنده مال ولا عنده علم، على الأقل اللي عنده مال استمتع به فترة الحياة الدنيا، لكن ده فقر وجهل. فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، مثل الذي يبذر هنا وهنا وينفق في الحرام، أنا أعمل زيه. قال: فهو نيته فوزرهما سواء، رواه الترمذي. النبي عليه الصلاة والسلام لماذا سوى في الوزر؟ للعزيمة، لأنه هو عنده نية وعزيمة، أنه إن أعطي مالا يفعل فيه بعمل فلان. وهنا تأكيد الشارع الحكيم على مسألة النية: إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح عمل بغير نية. واحد جه وقف معانا في الصلاة ودخل يصلي، ومن كثر انشغال واحد بيسأله: أنت كنت بتصلي؟ قال له: والله ما أنا عارف، دخلت المسجد بصلي مع الناس. يقول له: لا، شرط القبول ومن شروط الصلاة ومن أركانها النية، لازم تعرف أنت واقف ليه وما الذي تصليه الآن، هل هي صلاة الظهر ولا صلاة العصر ولا المغرب ولا العشاء، بأي نية دخلت، هل هي نفل أم فرض، ما الذي يفرق بين النفل والفرض، النية، ما الذي يفرق بين العادة والعبادة، النية. ولذلك شرط العلماء النية قبل الشروع في العمل وليس بعد العمل. عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة، انظر إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته، هذا في تربية البيوت، تربية النساء والأولاد، كيف تعلو النية والهمة. أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. لماذا أبقوا الكتف؟ لعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب لحم الكتف، فبقولوا حاجة اللي بيحبها، ولكن الباقي ماذا فعلوا فيه؟ تصدقوا به. فبيسأل: ماذا بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها، يعني الذي تصدقتم به هو الباقي، والذي سنأكله سيبلى ويفنى. وهذا الحديث رواه الترمذي، هذا تعليم راقي، مش معنى هذا نحن لا نأكل ولا نشرب، لا، هذا ترغيب في الإنفاق، أن نأكل ونطعم، أن نستفيد ونستمتع بالمال ونوسع لغيرنا ليستمتع بالمال، بهذا تطيب الحياة وتطيب النعمة ويبارك الله تعالى في العطاء. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، لماذا قال عنهما؟ عنها وعن أبيها، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكي الله عليك. عارفين الوكاء اللي بيوضع، الوكاء اللي هو على فم القربة عشان نقفلها، بمعنى أن الإنسان يربط الأوعية التي فيها الطعام أو فيها المال أو فيها الثياب بخلا وإمساكا حتى لا ينفق منها للآخرين. كلما أمسك الإنسان أتلف الله ماله وأمسك عليه العطاء، لا يكون أهلا لزيادة في العطاء. لا توكي فيوكي الله عليك، يعني لا تمنعي أن تعطي ما عندك من الخير نفقة لوجه الله حتى لا يحبط الله عنك رزقه وعطاءه وفضله وكرمه. في رواية أخرى أنفقي أو انفحي أو انضحي، كلها بمعاني متقاربة. ولا تحصي فيحصي الله عليك، يعني لا تمسك المال وتدخريه من غير انفاق فيمسك عنك مادة الرزق والبركة فيه. ولا توعي فيوعي الله عليك. الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. الممسك لماله عن النفقة يعاقب بثلاثة عقوبات. العقوبة الأولى بتلف ما عنده من المال، المال يتلف، المال إذا لم ينفق منه عرضه للتلف. والثاني يحبس عنه مادة رزقه والبركة فيه، يعني المال يتلف وإذا لم يتلف موجود كما هو لكن ينزع الله تعالى بركته. والأمر الثالث مناقشة الحساب يوم القيامة، ومن نوقش الحساب عذب لأنه منعه عن حقه الذي يجب أن ينفق فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرذب من حوله في الإنفاق، رذب كان يأتي عليهم أحوال شديدة وفاقة ومجاعة، ولكن كانت هذه البيئة بيئة كرم وجود، فالله تعالى يفيض عليها حتى أن التمرة كانت تكفي الإنسان يوما كاملا. أولادهم فيهم بركة من حفاظ القرآن الكريم، بيوتهم فيها قراءة القرآن ويسمع لها دوي كدوي النحل، قام الدين في هذه البيوت رغم قلة الأسباب. وبعض البيوت مع كثرة الأسباب والدين ضائع أو الدين قليل في حياتهم بسبب أن الترف من دواعي التلف. وإذا جاء المال دون أن يكون منه الإنفاق ويكون منه الكرم والجود فهذا المال يضر صاحبه أكثر مما ينفعه. الحديث الذي معنا مثال ضرب النبي عليه الصلاة والسلام للبخيل والكريم الاثنين، وهذا الحديث يحتاج إلى تفصيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من ثديهما إلى سراقيهما. جنة اللي هو الدرع من الحديد، الإنسان لما يجي يلبس درع من الحديد أثناء الحروب حتى يحفظه من ضربات السيوف والسهام فهو للوقاية. فقال زي رجلين الاثنين لبسوا جبة أو درع أو جنة من حديد، وأخذت من هو من السندوة حتى ترقوه. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده، كل ما يجي ينفق تتسع حتى توفر على جلده، يعني تغطيه كله حتى تغطي سائر بدنه إلى الأرض، حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، يعني تغطي إيديه بالكامل وتغطيه إلى أسفل قدميه حتى إذا مشى من طول هذه الجنة أو هذا الثوب من الدرع كان يغطي آثار المشي وما يجي يمشي. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع. كل ما يجي ينفق نفسه أمارة تحدثه بالسوء لا تنفق، فيضيق عليه هذه الجنة من الحديد. لذلك تجد البخيل دائما ضيق الصدر، ما يحبش يشوف حد من قرايبه فقير ولا حد من إخوانه في ضائقة. ليه؟ لأنه هذا الأمر يضيق معه صدره، لا يحب أن يرى أحدا يذكره بالنفقة أو بالإنفاق فصدره يضيق، بعكس الكريم. هنا الشيخ قال المعنى أن الصدقة تستر خطايا الكريم كما يغطي الثوب الذي يجر على الأرض أثر صاحبه إذا مشى بمرور الذيل عليه. الإنسان الكريم بسبب كرمه جوده وكرمه يغطي عليه خطاياه حتى تجافوا عن ذنب السخي. الكريم والسخي إذا زل زل يعفى عن زلته بسبب جوده وكرمه وسخائه، بعكس البخيل. طبعا في هذا وعيد ووعد، أولا وعد بالبركة وستر العورة والصيانة من البلايا والبركة في المال للجواد المنفق الكريم، وأيضا هناك تحذير ووعيد للبخيل أنه عرضة للآفات وسهام البلاء وضيق الصدر ونزع البركة من المال، وكل ذلك والعياذ بالله حتى الإنسان يأخذ حذره فيكون من أهل الخير. معنا حديثين إن شاء الله في آخر الباب. عنه رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. هنا مقصود من الطيب الحلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. شرط الكسب هنا أن يكون طيب، لا يأتي من الغش ولا من الكذب ولا من الربا ولا من أكل أموال الناس بالباطل. طيب، الحكمة في عدم القبول الصدقة الحرام، لماذا الصدقة الحرام لا تقبل؟ لأن المال الحرام غير مملوك لصاحبه، وبالتالي فهو لا يملك التصرف فيما لا يملك، وإلا لو ربنا قبل الصدقة الحرام لكان آمرا وناهيا في نفس الوقت، وهذا من المحال. كيف يأمره بالحلال ويقبل منه الحرام؟ لذلك المال الحرام ليس ملكا لصاحبه، لأن هذا لم يأخذه بوجه مشروع، فهو يتصرف في غير ماله، وبالتالي لا يقبل منه، لأن المال حتى يقبل من الإنسان لابد أن يكون مملوكا له خالصا له، وهذا لا يأتي إلا بالحلال الطيب أو الكسب المشروع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الصدقة ولو صغيرة الله تعالى يربيها. المهر الفلو أو المهر هو كل ذوات حافر من الأغنام أو الأنعام، ولكن ضرب المثل به لأنه يزيد زيادة كثيرة. إذا كان في المرعى والإنسان يعني يرعى في مرعى خصب فهو ينمو بسرعة ويزداد، كذلك الصدقة الله تعالى يربيها لصاحبها. التمرة تأتي يوم القيامة كجبل أحد. لذلك لا نستهين بالصدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. الحديث الأخير بقى هو كرامة من الكرامات لبعض أولياء الله الصالحين في الأمم السابقة، عشان نعرف أن الأرزاق تأتي من الله ببركة تقوى الصالحين. عنه رضي الله عنه، كل دعا عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بيحكي قصة: بينما رجل يمشي بفلاة من الأرض، الفلاة في اللغة هي الأرض التي لا ماء فيها، والعرب دايما في المعاني يعني يذكرون دائما الكلمات المعكوسة تفاؤلا، يعني يسموا الصحراء مفازة من الفوز، يعني إن شاء الله ينجو منها ولا يهلك فيها. فالفلاة هي أرض لا ماء فيها، ماشي في أرض فلاة من الأرض، فسمع صوتا في سحابة، سحاب فوق سمع فيه صوت، والسحاب سمي السحاب لأنه ينسحب في الهواء ولذلك سمي سحابا. سمع صوتا في السحابة اللي فوق رأسه يقول: اسق حديقة فلان. الحديقة هي البستان الذي عليه حائط، يكون بستان مسمر مزهر عليه حائط سمى حديقة. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، حرة يعني حجارة سود، فإذا شرجة من تلك الشراج، الشرجة هي مسيل الماء، يعني مسيل الماء في حجارة سوداء بعد ما المية نزلت أخذت شرجة من هذه الشراج، قد استوعبت ذلك الماء كله، اجتمع فيها هذا الماء، فتتبع الماء، شوف الماء رايحة فين، فإذا رجل قائم في حديقته، رجل مزارع جالس في البستان بتاعه يحول الماء بمسحاته، المسحة التي تحول الماء من مكان لمكان. فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمعه في السحابة. فقال له: يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ دايما الصالحين يحرصون على ستر كراماتهم، حتى قالوا في الحكمة: إن الولي لا يستحي من الكرامة كما تستحي البكر من دم حيضتها. الصادق لا يحب أن تعرف عنه كراماته ولا ما تفضل الله تعالى به عليه من أمور خاصة قد أظهرها الله على يديه، ولكن لا يظهر هذا إلا إن أظهره الله تعالى ويستحي منه ولا يرى في نفسه مزية على غيره. فهو طبعا لما الآن عرف أن صوته هو الذي في السحاب أخبره بالسر الذي بينه وبين الله، حتى أن ربنا ساق له هذا الماء، أتعت يحصل قحط ما في مية، ولكن الله ما ضيعه لتقوى، ماذا يفعل؟ فقال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها. الغلة اللي بتطلع، ربنا رزقني مال، عندي مصنع، عندي إيجار بيت، عندي راتب، عندي أموال، عندي كذا، يعني الله بيرزقني رزق. هذا الرجل كان له عادة بينه وبين الله يقسم هذا الرزق ثلاثة أثلاث، ثلاث أثلاث. قال: أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، ثلث المحصول صدقة، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثة. رواه الإمام مسلم. إذن بسبب كرمه البالغ، احنا عارفين في الشريعة عندنا أن زكاة الزروع والثمار إنما هي إما العشر وإما نصف العشر، وزكاة الزروع والثمار تخرج وقت الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده، لكن هذا شرع من قبلنا، وهذا الرجل كان يفعله صدقة، يعني هذا زيادة عن الزكاة، إذا قلنا الزكاة المفروضة، لكن هذا حال بينه وبين الله. بسبب هذا الكرم وتلك العادة الله أظهر له هذه الكرامة وتلك منزلته عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا عفة النفوس وسخاء الأيدي والقلوب وسخاء الجيوب أيضا، ونسأل الله أن يرزقنا الصفات المحبوبة، صفة الكرم والجود والسخاء، اللهم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.